أوضح المسالك لابن الإسلام. الليالي التي تقدمت قبل عقل هذا باب صح الكلام وصح ما يتعلق الكلام. الكلام في اصطلاح النحويين عبا عما استمع فيه أمران: اللفظ والإفادة. بخلاف ابن مالك. الإفادة لا، ابن مالك كم صنوات الكلام في أربع، وكذلك الجرومية أربع. والمراد باللفظ الصوت المستمر على بعض الحروف تحقيقا كزيد أو تقديرا كالضمير المفتكر في المستقيم. أيوه، هو دخل عليه التقدير. وزاد كم من يعني تقديرا؟ يا طيب. والمراد بالموفيق ما دل على معنى يحكم السكوت عليه، وأقل ما يتألف الكلام منه خبره. ذاك مثل زيد القائم، ومن فعل بطن نحو قام زيد، ومنه استقيم من الفعل والاسم ومن المستقيم، فإنه من فعل الأمر المنطوق به، هذا المنطوق به، ومن ضمير المخاطب المقدر، هذا تحقيق أو تقدير كأنت. مفهوم عندكم ولا؟ مفهوم العبارة الأولى يا شيخ، المراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف تحقيقا أو تقديرا. تقديرا هنا زي ما قلت الضمير المقدر في المستقيم، لكن هذا بالنسبة للكلام، أما هنا بالنسبة لللفظ، يعني فوق يتكلم عن اللفظ يا شيخ، هو يتكلم المراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف تحقيقا أو تقديرا، أما تحت الكلام ما لنا شغل فيه، يعني فوق الأسئلة. نحن ما نقول لكم مستقيم هذا الموثوق به، هذا الكلام يا شيخ. نعم يستقيم يدل على الحروف صوت المنطق المستمر على بعض الحروف المنطوق به مثل استقيم، و نعم او تحقيقا مثل استقيم، نعم او تقديرا، او يدل اللفظ يعني الذي يدل على المستمر على بعض الحروف تقدير مثل الضمير في انت، الضمير المتكلم في استقيم. هذا مثال كله واضح بل طيب. هو هذا قال لك الكتاب قال لك مستقيم، فإنه من فعل الأمر المنطوق به، ومن ضمير المخاطب المقدر وتقديره أنت. أنت فيها حروف الهمزة والنون والتاء العربية، والكلم هذا الكلم اسم ايش؟ جنسي جنس جمعي واحده كلمة. إذا رجل هذا هل يقال له اسم جنس؟ لا ما هو يعني اسم واحد ولك يا أحد. لا لا أنا قلت لا لا معناه يشمل العموم فيه العموم كل رجل، نعم، ولكن لا يصطلحون على مثل الجد، نعم. طيب واحده واحد الكلم كلمة، الكلمة هذا إما أن تكون اسم وفعل وحرف، ما في كلمة يعني خارجة عن الثلاثة في اللسان العربي، أنت أيها العربي ما تقدر تنطق بكلمة خارجة عن هذه الثلاثة، إما أن تكون الكلام العربي كله مكون من ثلاثة كلمات اسم وفعل، واضح؟ ها

لو ذا المصنع هنا الذي قبلت عليه أنت وحيلته نعم ما تدخل منها من قيامك عجبت من قيامك من أن تقوم أو من قيامك من قيامك واضح لولا ذلك ما تدخل عليه يعني دخلت على المصدر الأول من أن الذي وبلت به أن مصدرته أن هناك مصدرية بل المراد به بالجر الكثرة التي يحدثها عامل الجر سواء كان العامل حرفا مثل إيش باسم أو إضافة مثل بسم الله أم تبعية مثل الرحمن الرحيم وقد استمعت هذه أنواع الجر هذا في البسمة الثانية من العلامة خذ الكتاب الذي يوضح تمام استمعت البسمة أه؟ استمعت البسمة أنواع الجر الثلاثة الجر بحرف الجر بالكسر التي حدثها عن الجر بسم أو القصة التي حدثتها الإضافة مثل بسم الله أو التبعية مثل بسم الله الرحمن الرحيم فاستمعت هذه الأنواع كلها في بسم الله الرحمن الرحيم واضح ولا في البسملة الثانية يا إخواني من علامات الجر من أخبر العلامات التي يتميز بها الاسم من الفعل والحرف التنوين التنوين هو نون كاسلة تلحق الآخر آخر الاسم لفظا لا خطا لغير تبقى فخرج بقيد سكون النون في ضيفين لأن النون في ضيفين هذا متحرك للطفيلية رع تنين للمرتعش وبقيل آخر النون في انكسر لأن في أبولا ومنكسر وبقول لفظا لا خطا النون اللاحقة لآخر القواف وستاتي فهو إيه تنوين الرالي وتنوين ايش ترمي وبقوله لغير توكيد نون نحو الى الفعل لان هذا للتوكيد ولا تضربين ولا تضربون يا قوم ولا تضربين يا هند من تقول خفيفة وأنواع التنوين أربع نسفعنا فين نون التوكيد مكتوبة بأليف لأنها تبدل الوقف أليفا فلذلك هي تكتب بأليف الوقف ابن مالك يقول لك في باب نون التوكيد وأبدل لها بس بعد فتح الأليف كما تقول في قفا قفا واضح ولا ولذلك تكتب بالأليف وأما من التوكيد السديدة لا تكتب بالأليف لأنها لا تقلب أليف واضح ولا قلبت ألفا لأجل الوقف يا شيخ هي قلبت ألفا لأجل الوقف لابد أن تقلب نعم تقلب أليفا لأجل الوقف عليها إذا كانت على الفتح لذلك تكتب بالألف هذا واضح ولا أحد الأنواع الأربع هذا ما أكثر من الأربع هذا الأول منها تنمين التمكين زيد معمي وفائدة تنمية التمكين الدلالة على إيه؟ صفة الاسم وتمكنه في باب الاسمية إنها أبعدها هذا لكونه لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف. التنوين التم لا ترشد وهو واضح لم يشبه الحرف لم يشبه يضعيلها مشابهة الحرف تنوين التمتع و بخلاف تنوين التمتع يدخل المبنيات و واضح بل الثاني تنوين التمتع كيف النوى لا يشبه الحرف تنوين التمكين كيف النوى لا يشبه الحرف لا يشبه الحرف لا يشبه الحرف لا لبونية اسمع يبعده عن مشابهة الحروف فلذلك يمكنه في باب الاسمية لأنه يبعده عن مشابهة الحروف فيبنى لا يخرج عن أصله ما هو الإعراب كزيد وعمل وغلام وطرد هذا تنوين التوكيد ولا مشابهة الفعل فيمنع من الصرف فخرج ما لا يختلف احمد الله ومرد واضح الثاني تنوين التنكير وهو اللاحق لبعض المبنيات ليدل على إيه؟ على التنكير تقول في بويه اذا اردت شخصا معينا علم على السبب العالي النحو اسمه هودان وإيه إذا استزدت مخاطبك من حديث معين إذا قلت له إيه بغير تنوين صار معرفة وكذلك صح من الكلام الذي أنت تكلم فيه تكلم به وبتكوت من الكلام الذي أنت فيه صار معرفة ولكن إذا قلت صحيح معناه اسكت في كل حال واضح بلا ولذلك يسمى تنوين التنكير او استدارة من حديث ما نظمتهما نظمت ايه ونظمت في بويه اسم الكل في بويه الثالث من انواع التنوين تنوين المقابلة وهو اللاحق لنحو المسلمات من جمع المذكر الثاني جعله النحويون هذا التنوين في مقابلة النون في نحو المسلمين في الجمع لذلك يسمى تنوين المقابلة لأنه في مقابلة النون في المسلمين الرابع تنوين التعبير تنوين العبر وهو اللاحق لنحو غواشي وزواري عوضا عن الياء هذا عوض عن الحرف ولإذ وتنوين إذ في نحو يوم إذ ويوم إذ يفرح المؤمنون عوضا عن الجملة التي تضاف إذ إليها يوم كان ذلك يفرح المؤمنون وكان نصر يعني الروم إذن الناقبة لا ما هو الناس نعم هذا هي هذا لكن هو إذا هذا ما تكون إذا هذا لا تحذف لا يحذف ما أضيفت إليه إلا إذا جئت بالتمييز. إذا هذا أصله إذ كان ذلك. نعم. وحذف هذا الجملة هذا كان ذلك وعوض عنها التنوين وقلت إذا. نعم. يوم إذ أصله يوم إذ كان يوم القيامة. تحدثه الأرض. لا هذا إذا هذا إذا ما لأنها ما فيها تنوين لأن ما فيه إذ بس. إذا نوينت ولكن إذا نوينت هذا إيش؟ يعني يكون التنوين يعني عوضا عن مضاف يعني الجملة هذا. إذا نوين أيضا. لا إذا ما في لا تنوين. إذا ذهب إلى إذا ذهب إذا كان هذا عوضا عن الجملة. لا إذا أبدا لذلك هذا ما يحمسه. ما في جملة ما إذا هذا لا يحذف. عادي بن مالك بنفسه ذكر ما ذكر لك إلا إذا ذكره بعد نحن. لا ولو ذكره وإذا لا يلبسونه وإذا هذا ما هو إذا بنفسه لا وإذا لا يلبسون هذا إذا هذا الحرف حرف التي تنصب المضارع ولكن الآن منعهم من نصب المضارع إيش أنه فرق بينهم وبين المضارع هذا بلا حرف هذا ما هو إذا ما هو هذا إذا تنمية زي ما يقول إذا فرق بين هذا أرجع الكتب إنما هذا إذ بس أنه إذا إذا إذا إذا أضيف ما أضيف إليه أنت جيبه المحل هذا ولو كانت الآية هذا ما فيها إذا نعم ما فيها إذا ولو ذكره عبد الحميد ما فيها إذا أن إذا هذا إذا هذا لا يحذف الجملة التي تضرب إليه إذا ما هو إذا إذن هذا إذن هذا يصح بدل هذا بدل هذا الجملة أما إذا لا إذا هذا لا لا يحذف الجملة التي تضرب نعم أما إذا إذن هذا هي التي لما حذفت زي ما قلت لك وأنتم حين إذا لا وإذا هذا حرف لا تدخلها فيها أقول لك أبدا ما في أحد قال حذف ما وضفت إليه أبدا ذكره ولو ذكره وقدر يعني هذا إذ الحرف وأما إذ هذا يعني ظرف يخ عليها الشيخ طيب يا شيخ إذا هذا إذن هي ظرف إذن هي ظرف شرطية إذن هذا حرف هذا ليست الناصرة ليش وقت حرف هذا مهمل عن الناس أنا أقول لكم هذا طيب ماذا نقوله إذن لا يلبدون وإذن هذا حرف ما له إعراب نعم فصل لأنها منعت هذا من العمل أنتم تجيبوا ناشا هذا راجع رسموني الأمانة تشوف هذا نعم وإذا كمان هذا لا وإذا هذا غير لا وإذا هذا كمان ما هو هذا لا ما هو أرجعوا إلى هذا خلونا بعدين راجعوا الكتب هذا وإذا لا يلبسون خلافك هذا حرف بعض النحات الذين ذكروها ما ولد ذكروها غلط هذا الذي يغضبكم يوقعكم يعني في الغلط تشوفوا لك كلمة ما نقول إذا هذا الذي هذا حرف وأما إذا هذا يعني ظرف يدل على الزمن الحرب الفرق بينها وبين إذا إذا الناصبة هذا حرف دائما نعم اذا ظرف مستقبل من الزمان خالف الشرط المصدر في جوابه في محل جر مضاف اليه وكذلك اذ الظرف للماضي ولكن تضاف الى ماضي ابن مالك ذلك والزم اضافه الى الجمل حيث واذ واذا لا واذا بعدين والزم الى الجمل الفعليه إذا وإذ وإذا حيث نظم الليل وحيث أسمع وإن ينون يا شيخ وإن ينون وإن ينظم معناه محتمل إفراده الآن إفردت عن الإضافة وما كهذا معناه أجل كيف لا وين المحل اللي تعيش؟ هذا جماعة إذا اللي أمسك خشية الإنفاق كيف موجود شرطية. هذه الأنواع الأربعة. وين؟ 15. وهذه الأنواع الأربعة مختصة بالتيس، ولذلك ذكره ابن مالك. ودار جماعة تنتمي من الترنم، هذا كمان هذا لا يختص بالتيس، وهو اللاحق للقوافل المطلقة أي التي أخيرها. القوافل المطلقة، المراد بالقوافل المطلقة التي آخر القوافل هذا حصمت. الشيخ إذا نحن الآن خلص من الإنسان، وإذا ضرفان الشيخ، إذا لما استقبل وإذ لما مضى من الزمان، كلهم من ضرفان الشيخ، لكن إذا الحرف ناصب من أخوات أن ولا شيء، وإذا إذا حرف ناصب هذا حرف ما هو داخل إذا ليس كل إذا بشروط، أما إذا لا أذقناك على حرف ناصب، إذا أذقنا على حرف ناصب ضعف الحياة، فإذا ما بعده يضاف إليه، هو مضاف ما بعده مضاف إليه الجملة، لأنه إذا وإذ وحيث لا تضاف إلا إليه. أقل اللوم عادلا وإيتابا، وقولي إن أصبت إن أصبت إن أصبت لقد أصاب، حركة هذه حركتين، إن أصبت إن أصبت لقد أصاب، الأصل والإيتابا وزيدهم في هذا، الأصل أصاب، فجيء بالتنوين بدلا من الذي لترك الترنم، وزاد بعضهم التنوين الغالية، وهو اللاحق للقواف المقيدة زيادة على الوزن، ومن ثم سمي غاليا من الغالي، فقوله قالت بنات العم يا سلمى وإنا لحق الحرف ايش فعلت كانا فقيرا معدما قالت وإنا وإنا ولا وإنا وإن وإنا لا وإنا تنوين وإنا كان فقيرا معدما نعم إذا أثبت يا شيخ التنوين اللي أنت قلت يعني ما هي الغالي تقول الترنم هل بثبت أنا قلت وسأثبت ما في تنوين الترنم أنا قلت ما هو مختصا بنفسه إيش حصل هذا ولذلك ابن مالك ما ذكر هذا لحق الحروف ليس ذكر مع الترميز الأربع هي التي مختصة بها المهمة وما الغالي والترنم ولا هذا هذا من الوقت سموها تنوين ولكن هذا يلحق الاسماء ويلحق الأفعال هذا غير والحق أنهما نونان زيدتا في الوقت كما زيدت النون ضيفا في الوقت والوقت وليس من انواع التنوين نفى لك ابن هشام وليس من الترنم وترمين الغالي وليس من انواع التنوين في شيء لثبوتهما مع التنوين لا يثبت مع التنوين ودخولهما في الفعل التنوين لا يدخل الفعل والحرف التنوين لا يدخل وفي الخط ويثبت كمان في الخط التنوين لا يثبت في الخط لا يا شيخ العروض القافية يثبت الشيخ يعني القواف المطلق وضعب اللحن يشتغل الكلمات لا لا ما تقدر إلا الشيخ يا أخي أشبك أنت أهل اللحن الشيخ يمضون من التفاعيل الشيخ هل هذا نحن نتبع نتبع ما نتبع هذا كلام فاضي هل نعم لا هذا يا أخي قل له هذا ما قال لك موجودة ولكن ليست من أنواع التنوين أخي ابن مالك يعني نفالك يعني ابن هشام أنت أن يكون تنوين الغالي ولا تنوين الترنم أن يكون إيش من أنواع التنوين بسبب هذا طيب ليه ذكروا يا شيخ ليه ذكروا لك هذا طيب ذكروا عشان قالوا لك من أنواع التنوين لا قالوا ليس نحن حتى هذا الكتاب اثبت هذا ولكن قال لك ليست من انواع التنوين نعم هو يبغى ذكره وعلم كمان لانه قال لك نعم لثبوتهما لثبوتهما مع ال. هل التلميذ يعني يثبت مع ال وبالفعل وفقط ولثبوتهما في الفعل والحرف كلام صحيح بالخط نعم وفي الخط ولحذفهما في الوصف. وعلى هذا فلا يريدان على من اطلق ان الاسم يعرف بالتلميذ. دفع عن ابن مالك الذي يالي رد عليه من عقل البارح. بدأنا من الوقت. كيف قال ابن عقل؟ ابن مالك قال ايه؟ اطلق التلميذ. ولم يقيد. نعم هذا الكتاب الحمد لله دفع عن ابن مالك. هذا قبل ابن مالك. واضح ولا ان الاثم يعرف بالتلميذ لانها ليست بالتلميذ. نعم نفى هذا الكتاب ان يكون من انواع التلميذ الا من جهه انه يسميهما تلمينين اما باعتبار ما في نفس الامر فلا. الثالثه من العلامات النداء ويتلم مراد به دخول حاشر لأن يا تدخل في اللفظ على هذا الكلام الصحيح. يا أيها الرجل ويا فول ويا مكرمان. الرابعة أن غير الموصولة كالفرس والغبلاء. فأما الموصولة فقد تدخل على المضارع كقوله ما أنت بالحكم ترضى حكومته. على الخامسة الإسناد إليه. لا يسند يا إخواني إلا للإسم. وهذه العلامة هي التي اهتم بها إيش؟ ابن إيش؟ أنفع العلامة لأنها تشمل الضمائر. واضح. لأن الضمائر لا تدخل عليه ولا ينبه. وين علامة كونها الألف؟ إنه مثل ليش؟ قمت سنة القيامة. لا نفس. قمتم. واضح. وهو أن تنصب إيش إليه. ما تحصل به الفائدة وذلك كما في قمت. وأنا في قولك أنا مؤمن. فصل. ينجلي الفعل. واضح ولا يتميز الفعل بانواع باربع علامات. احداها تو الفاعل متكلما كان فقمت او مخاطبا نحو تباركت. الثانية أو الثاني الساكنة لا تدخل إلا على الفعل فقامت وقعدت. وأما المتحركة فتختص بالاسم قائمة. وبهاتين العلامتين وجع على من زعم حرفية ليس وعصا. وبالعلامة الثانية رد على من دعم اسمية نعم وبيه وهم الكوفيون. لكن عصى ليس نفس زعم عصى وليس من الزعم سيد زعم راجع كثيرون يذكرون. الثالثة يوم المخاطبة تقومي تقومي. وبهذه رد على من قال إن هاتي وتعالى اسماء فعلين. قل هاتوا هاتي فتعالينا تعالي المرأة لا تعالي هذا خطاب للمؤنث لما تعرف أصلها لا أعرف أصلها أهم لا تعالي يا هذا يوم المؤنث المخاطب أما يا حقت لهم الكلمة وضفت ثقة أهم لأنها قريبة ضفة إما قريبة ضفة التقى ساكنا لو المناسبة المخاطبة ساكن وألف ساكن فبقي الفتحة دالا على لام الكلمة تعالي. إذن خشية مثلا إذا أطلق به المؤنث خشية إذا أطلق به المؤنث كيف نقرأ خشية الأمر ولا إيه؟ لا أطلق به نعم الأمر الأمر نعم خشية أخذوا إخسايي انتبه إخسايي كحركة الياء الأولى بالكسر إخسايي ياءين هذا فتح مطلبة يا هذا الأولى أليف وطارت إخساي فالتقى ساكنان أليف والياء فاهم والمن ست المخاطب فحذف أليف نعم زين انتبه انتبهوا يا إخوان اللي ما يعرف الصرف هذا ما يعرف أصول الكلمات العربية هذا مهمة واضح عرفت ولا يا حمزة نعم ولا عندك اعتراف لا اعترض لي من أكون أنا الشيخ من أكون أنا حتى اعترف هيا سبع عطارد العلماء الشيخ لا لازم يذر الرمى هو علم كيف يذر الرمى الرمى هذا ما فيها ما فيها ما فيها يا يا يا ما في يا التالية يرمي وضيفت قبل هذا يرمي لأنه مجزوم لحد العزة لحد حد العزة وأما إذا يعني أمرت بنتك يرمي يرمي تقول يرمي ما وقعت لي هذا بعد السك حتى تقرأ ذلك فاهم إنما هو استثقلت الضمة الكسرة على الياء يرمي فحذفت الكسرة استثقلت الكسرة عن الياء الأولى لم الكلمة حذفت فاتقى ساكنا ياء ما هو زي ما هو ما تغلب لي لأنها ما وقعت بعد ذلك إرمي إفعل لي فعل مضارع أنت ما تعرف فعل أمر فعل الأمر إذا أمرت بنتك بالرمي ما ستقول إرمي أبدا تقول له يرمي زي ما تقول لي ولدك ارمي ارمي تثبت تثبت الياء هذا الياء للمخاطب هذا المخاطب وأما يا ولد يا لم الكلمة محذوفة لا أتلوه ارمي يتعوض عنها الكسرة فعذبت الكسرة لأن العربية كهون الثقة فالثقة ساكنة يا اللي لم الكلمة ويا المناسبة المخاطب فحذفت لم الكلمة نعم والآن على وزن إفعي إفعي يرمي حق أما تعرف الطرف الله ولا فيه ولكن الطرف الآن ما يجب وصوله لقلت ترى عشان نحن الذرة ترى هم الزماء سلاه هناك جدك الله بالعافية الشيخ ما باهي؟ نحن مستهدرتنا هنا الله يكفيك بدأ في بلاد مالي قبل في زمن فرنسا لا هاجرت عن فرنسا زمان فرنسا قبل استقلال مالا لكن في علماء هنا هي نزهر هي نزهر دراسة يدرسون النحو والصرف ويدرسون البلاغة والأصول كله نحن درسنا هنا ما فهمت لا فهمت لا أضحك الصرف اللي ما يدرسونه الآن إلا على يسعيد وفعل هذا ما هو الصرف الميزان الوصول والإعلان والإبدال هو الصرف روفوا لبدالي هذا التمؤتي فأقول الهمزة من الممون وأخيرا يسأل في الديدا وفعيل وما أخذنا عين انتخذ ونحفظ كمان هذا الله شدك الله بالعافية الشيخ ارجعي ارجعي لا ترجع ارجعي ما احنا جدا منه ولا شيء ايش يا المونة كنت مخاطبها صحيح لا صحيح اخر ايش ارجعي يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخولي زي فرقولي هذا كله من الصحيح صحيح لا صحيح لا ما بين المعتل والصحيح كلاهما الشيخ يقول يا المخاطب يا المخاطب اللي هي في محرف الفاعل هذا الصحيح هذا زيد اليوم المنتهي في اخره ما يحتاج الى شيء قام هذا ما في شيء اما الثاني برضه ايضا الشيخ المعتل المعتل لازم فيه الحرف الكتابه يا شيخ بين المعتل والصحيح لا لا طيب هذا هذا المعتل هذا وما هذا ما يحكم منه شيء ما في ما يقتضي الحرف الكتابه يا شيخ الكتابه لا لا مختلف لا المعتل ما يصير ارمي وارجعي ما في كلام ارمي وارجعي الكتابه ما في كلام ارجعي العين هذا العين موجوده هنا هنا ما تنطق هي الحركة مقدرة رماح حركة مقدرة لكن هنا حركة ظاهرة لا قلنا وحتى في البذر حتى في النفس بنفسها داي يرمي كم حروف أربع حروف أربع حروف لا يرجع كم خمسة بالله إيش بخمسة نعم ولذلك تحذف في الميزة تفعل هذا تقول لك يا حمد أجل تختصوا كالطبغونة طبغونة أن تفهموا الكلمة في العربية في القرآن وفي الحديث لا تلحن وفي منهم يلحن في الصف لأنه ما يعرف جزاك الله خير نحن ما في ذلك الوقت ما ندرس القواعد نعم للنجاح ولا للشهادة ندرس القواعد لكي نفهم بها كتاب الله ونفهم بها الأحاديث ونحفظ ألسنتنا من اللحن في كتاب الله ولا فيه سنة رسول الله واضح صلى الله عليه وسلم أدوس النحو والصرف وأما الآن بعضهم يقولون حذفوا ايش التنازح حذفوها حذفوها يعني في الجامعة والاشتغال قالوا هذا ايش فايد العرب الأولون ما يحذفون ليش ما جري ليش أنا قلتهم للمدرس راشد ليه هذا موجود في كتاب الله إذا جئت أبصر منا واحد من الطبيع ما تعرف أنها من باب الاشتغال مقرأة كمان من باب إيش ثلاثة وكذلك آتوني أفل عليه قطرة ما نفرق عشان نفهم لأن هذه القواعد هي التي تمكننا في فهم كتاب الله وفي فهم حادث الرسول عليه الصلاة والسلام أنا مشي أنا مشي وين يا الرابع وين الرابع الرابع من العلامات التي تختص بالفعل من التوكيد تمام ثقيلة مثل لا تجدن لنخرجنك يا شعيب هذا لا تلقون إلا على المضارع والأمر من التوكيد الشديد ولا من التوكيد الخفيف ولا مخففة مثل لا ننفعك بالناصر ها ليسجنن ولا يكونن من الصالحين. لا ما عندي سلسلة سلسلة أنا ما في نتوكل ما في نتوكل هنا أنا هذا اسمه الله معلش عتبت عليه الأمر امتباس هذا يا حمد يا عمري عتبت عليه الأمر هذا المخطف من الناس اسمها محذوف ها ابن مالك يقول لك وإن تخفف الناس اسمها السكن ومن خبر اجعل زمنة من بعد أن خبرها ليس هذا في موضع نخل وأما أصلهم أنهم ومن شأنهم واضع طيب نحن ايش الرابعة للتوكيل لموسى سديدة نحن ليسجنن او خفيفة نحن ولا يكونن من يعرب منكم هذه الجملة لا موسى طيب الحلقة يا سيدي تحضر مهي انت تقدر تعربه لم قسم لا انا قلت لك اعرف الجملة بنفسك فين دي سورة اليوتو لو يسجننا ولا يكون من الصالحين لو يسجننا يسعلم قطع قص هات مناقشة هات يا اخي نعم ايش اعرف انا اعرف ان اللام لم ما هو لم هذا ايوه اللام دي تم التعليل لانها تخش على فعل المضارع يا متعليل ايوه يبقى وجزمه بلم ولم قد وجب ولا ولا من دلاله على الطلب يا اخي المضارع هنا غير مجذوب يا مسكين ايوه يبقى لا اعرف هيا هيا يا عمرو اللام لا منقسم لا منقسم لو شيخنا ازاي نفرقها ما بين لام القسم كيف هذا تدل على القسم أيوة. واما لام التعليل تدل تدل على التعليل نصب كمان نصب المضارع هذا هو بأن هذا كمان تفيد التوكيد القسم هذا لا والمضارع هنا كيف مبني على اتصال الضمير مبني على ايه اتصال بنون التوكيد الثقيله المباشره المباشره نعم وين؟ مسجنة مضارعة يعني مسجنن مسجنن ليسجنن هيا وين؟ المرفوع هنا شو يسمى ايش؟ وين المرفوع حقة المضارعة؟ ايش شو يسمى؟ فعل مضارع مبنى عن فعل يا اخي اسمك انت انت نقول لك اسكت انت يا حمد اسمك هيا اني اذا تبوت انا ارجع اليك مبني على الفتح انا قلت لك اسالك عن انا ايش عن المرفوع وين مرفوع المضارع ايش يسمى كمان الا لله الا لله سمى شيء ما غير مستقيم ايش يسمى ايش يسمى نعم هذا ما تقول الفاعل لأن الفعل واقع مبني نعم مبني المجهول إذا قلت فاعل لا لا نعم فعل مضارع مبني مجهول حلف أنه لا يسجننا ولا يكون من الصاغين يوسف واضح امرأة العزيز حلف امرأة العزيز بمن الشيخ بمن تحلف بالله ايش ايش يقول يقول بمن تحلف لمن تحديثه؟ نعم امرأة العزيز ثاني جمهور هي تعرف الله إن ربي لا وضع الله رحل بالله إن ربي لا وضع الله لا نظر قسم أي قسم أنا بقسم بالله والله قدر قسم يطاعدون برب والله ليس جنة العوض معه ما يستفيد ما تسعى الكوما بالله قسم بالله بالله هي كانت تعرف الله ولا عبد سهل يحلف بمن الكفار نعرفهم ولكن معرفة هذا ما تنفع لأنهم ما عبدوا عبدوا غيره عبدوا غيره ما تنفعوها ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون هذا توحيد الربوبية انت تبغى نرجع للتوحيد؟ ليش ما تحضر هنا من دليل التوحيد ولا؟ انا عهدي ها؟ لا اعترفوا هي بنفسها قالت ان ربي لغفور رحيم. ان ربي لغفور رحيم. من هو ربها؟ ها؟ الله عز وجل ربه. الرحيم من هو؟ سوى لا يتصف بها احد الا الله الرحيم. طيب. إن ربي لغفور غفران من يتنقذ إلا الله يوجد في نفس السورة الصلاة والسلام إيه؟ يعني يقول إني في تفسير الآية أنه لم يخون ربه أنه لم يخون ربه قال رب السجن وحبه حتى لا لا تخبط هذا هذا الآية ما جاءت يجيب الآية هناك وتجيب الآية لا تخبط إذا تريد تفسير الآية نعرف نحفظ هذا الحمد لله ونعرف إعرابها أتبع لا أقول لك انتبه نعرف إعرابها ونعرف تفسيرها ونعرف كمان يعني معناها فأنت لو رجعنا إليك من جهة التفسير تقي فلا إذا فلا تطول عليه خلينا عندما كنا نحن الآن في القواعد المثال هناك المضارع هناك معرب ولا مبني ولم أنه فعل مضارع مبني المجهول لا حتى غير مبني المجهول نحن ما نسألك عن إعرابي إنما عن إعرابي ليس بني أو ولم يعرب أو ليس السبب هيا أجيب يعني سبقه لام القسم المضارع يسبقه لام القسم ولكن لا لا يعني معرب متى يعرب إذا سبقته لام القسم متى الآن هناك ولا سوف يعطيك لا هذا لام القسم ليش ما بني لا إلى الله تحسر ولا كم كثير في القرآن نفصل بينه وبين الله أمشي أمشي أمشي وين؟ لا لا ما نمشي لازم تقول المنشأ. أيه. لماذا؟ إنه. لماذا هو مبني؟ مبني للتطالي بن التوكيل الخفيف ورجع إلى أصله وهو البناء لأن الأصل في الأفعال البناء ولكن إذا فصل بينه وبين التوكيل هذا شيء يعرف لأن فصل مثل ولا تتبع عن سبيل الذين لا يعلمون هيا خذ كمان هات هات الجواب منشأ وأما قول الشاعر أقائلنا أحضروا الشهود فضرورة وين الشاهد هناك؟ أعرب أقائلنا الشاهد قول أقائلنا حيث أعربها ليش أعربها؟ الظاهرة أقائلنا الضم الظاهرة أقائلنا أقائلنا الضم الظاهرة الشيخ ليش يننا توكيد وجوبا ما حكم توكيل المضارع كمان في الجملتين؟ ايوه يوصلنا وليكون المضارع وش حكمه؟ هيا اجيب الوجوب؟ انا قلتك اجيب انا قلت لا وسؤال لا انا ايش حكمه؟ اي جملة يقول الآية جاءتك يعني موقع يعني الجملتان في الآية جاءتك كل واحد موكدا بنون ما حكم التوكيل هنا جائز ولا مستحب ولا واجب ولا ايه هات الجو لا اعلم اسال انا اعطيك الجواب المضارع في اللسان العربي واجب توكيله في الجملتين لان ايه لأن الشروط شروط الوجوب لكن المضارع موجود المضارع لا يجب توكيله بأحد النونين لا يكون توكيله بأحد واجب إلا بأربعة شروط والشروط هذا استكملت يعني كملت في الآيتين وهذا أولا يعني قل لي ما هي الشروط أولا يكون المضارع هذا مستقبل بمعنى الاستقبال وهذا بمعنى المستقبل ثانيا أن يكون المضارع مثبتا المضارع هناك مثبت ما تقدم عليه النفس ثالثا ايش؟ أن لا يفرق بينهم وبين القسم هذا. وهناك ممنوع تأكيده ضد أن يكون حواجب. يعني الرابع أن يكون أن يتقدم عليه القسم. القسم تقدم عليه ليبصرن ولا يكون الثاني. يقول ابن مالك حول هذا في باب التوكيد. يعني فعل توكيد منه يوكلان فعل ويفعلاتيا ذا طلب أو شرطا إما تاليا أو قسما مستقبلا. نعم ليس البيت مثبتا مثبت كمان المضارع هناك استكمل أربعة شروط فواجب توكيده به. طيب في قوله تبارك وتعالى تالله تفتو تذكر يوسف ليش المضارع هناك ما وكل به بأحمل منه تالله لأنه وقع بعد القسم إن فصل بينها وبين ايش الفاصل؟ وين الفاصل؟ والله تفعل وين الفاصل؟ وبين النور انا قلت لك وين المستقبل؟ المستقبل نعم بمعنى الاستقبال لانها قالوا اولاد يعقوب قالوا له تالله تفتو تذكر يوسف لان المضارع هناك منفي النفي معروف الله لا تفتو تذكر يوسف لا تفتو تذكر يوسف لا تفتو يعني ما فهمت الكلام أدي تقوى على العربية يكتبني تفهم واضح ولا وصلوا ما يعرفوا الحصر الآن الكلمة الثالثة من الكلمات العربية لأن الكلمات العربية التي يكون منها الكلام العربي يعني ثلاث اسم وفعل واحد الكلام العربي كله مكون هذا حتى الكتب حتى القرآن واضح ويعرف الحرف لأنه لا يحصل فيه شيء من العلامة في التسعة علامات التسعة ما هي؟ خمس للإسم وأربع للفعل هذا علامة كون الكلمة حرف ألا يحصل فيه شيء من تلك العلامات التسعة كهد وفي ولم وينقسم الحرف إلى كم ينقسم الحرف؟ لا ولا نسمع كده كل وسائل العيش حديث عهد الشيخ حديث عهد القواعد اللغة العربية الشيخ إلا هو أربع أيام قبل إلى كم ينقسم الحرف؟ قسمين قسم يخص بالأفعال وقسم يخص بالأسماء ما فيها وقسم ثالث عرفت أنه ثلاث؟ ابن مالك قال لك الكتاب هذا قال لك إيه؟ كاهل وفي ولم جاءت من ثلاث في هذا مختص بالاسماء لم مختص بالاسماء هل مشترك بين الافعال تقريبا تاتي ايش بمثال فيه هل داخله على الفعل في كتاب الله ها هذا المثال هل اتاك حديث الغاص هل اتاك ضيف هل اتى ضيف إبراهيم المكرم دخلت على الفعل وتدخل على الجملة الإسمية فهل أنتم منتهون فهل أنتم مسلمون واضح منها وقد يصيروا بهذه الموصولة الموصول هذا ايش؟ جمع مثال من اي الجمع؟ الموصول كثرة جمع كثرة جمع ايش؟ كثرة جمع التكسر قلت لا انا ما قلت لك جمع التكسر وقتيم لا اكتمل جمع الكثرة وجمع القدر ولكن انا قلت لك النوع نوع الجمع هذا ايش؟ جمع التكسر من اي نوع جمع التكسر؟ جمع جمع الكثرة. جمع الكثرة تقول جمع الكثرة لازم تقوله هذا. هو يتبادر إلى الذهن. لا لا أصبح أصبح وين جمع القبلة؟ وين جمع القبلة؟ وين جمع القبلة؟ أربعة. لا وين جمع القبلة في المتون؟ أمثلة أمثلة على ذي الأفعال فعلة ثم فعلة وأمثال الشيخ ما أمثال لا لا أمثال هذا غير أمثال جمع مثلي ما هو جمع مثالي يا مسكين شوف هذا الذي يدور يدور بعدم معرفة القواعد العربية مثل هذا أمثال جمعه أمثال كل وأما موصل هذا جمع مثالي وأمثلته كمان جمع مثالي واضح ولا عرفت ولا لا قال لك قال ابن هشام قال ابن هشام وقد أشير بهذه الموصول إلى أنواع الحروف فإن منها فإن في الحروف ما لا يختص بالأسماء لذلك مثل بهذه الموصول ولا بالأفعال ولا بالأفعال فلا يعمل شيئا كهل لأن لا الحرف لا يعمل قال لك قال ابن هشام إلا إذا كان مختصا واضح كهل تقول هل زيد أخوك هل يقوم هذا مشترك بين الأسماء والأفعال ومنها ما يختص بالأسماء فيعمل فيها كفي نحن وفي الأرض آيات وفي الأرض آيات للموقنين واضح في الأرض هذا شعر جار مجرور متعلق به تعلق المحذوف خبر مقدر آيات تدم خبر ما حكم تقديم الخبر هذا على المقدر واجب لأنه ليس لهم سوى إلا إيش واجب أنا أسألك أجيب بعدك يجب تقديم الخبر ولما لأنه جار مجرور جار مجرور واجب وليس له مسوغ إلا تقدم الخبر قول لأن المسوغ هناك تقديم الخبر وهو جار ومجرور أو الضف ولذلك وجب تقديمه وفي السماء يرزقكم هيا إيش الفرق بين الجملتين وفي السماء يرزقكم هذا تقدر أن تقول للمدرس الذي يدرس الذي يدرس التفسير إيش الفرق بين الجملتين وفي الأرض آيات للموقف وفي السماء يرزقكم أعرف